بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله إخوتي مجددا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، تم بحمد الله شرح الكتابين، يسر الله عز وجل ذلك بمنه وفضله، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. في ختام هذه الدورة أوصيكم ونفسي بجملة من الوصايا، أول وصية تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي وصية الله الأولين والآخرين أن يتقوا الله، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. يا أيها النبي اتق الله، أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تكلمنا عن التقوى، والعبد في هذه الدنيا ما خلق إلا لعبادة الله وحده لا شريك له، ينبغي عليه الاجتهاد في عبادة الله والإحسان في ذلك. وأوصيكم الوصية الثانية التي بها تزداد تقوى العبد، وكلما ازداد منها ازداد تقى، كلما ضعف فيها ضعف في التقوى، ضعف في التقوى وخشية الله عز وجل، ألا وهي العلم، العلم والتعلم الاجتهاد فيه. والعلم بابه واسع الحمد لله، وطرقه موجودة بحسب ما تيسر للمسلم، أن استطاع الرحلة للعلم، لأهل العلم ولقائهم وحضور حلقاتهم والجلوس بين أيديهم، هذا من أفضل الأعمال. ومن لم يستطع، الحمد لله الأمر متيسر في الأشرطة، الإذاعات السلفية، تسمع أشرطة العلماء شروحهم، كما قلت لأحد الأخوة قبل قليل، يعني أنت تستطيع أن تتحكم بالشيخ، يا شيخ أريد درسك بعد المغرب، صلي المغرب وشغل الشيخ، أريد درسك بعد العشاء، صلي العشاء وشغل الدرس. هذه الوسائل التي بين أيدينا، وإن كان شرها كثير، لكنها يسرت أمور ما كانت موجودة سابقا. أهل العلم قديما بذلوا الجهد، لذلك وجدوا هذه العلوم، بذلوا ليلهم ونهارهم. تذكرون قصة أبو حاتم التي ذكرناها، والسمك، وقصص أهل العلم في الرحلة في طلب العلم والاجتهاد فيه. أمر أحيانا تقرأ حفظ العالم واجتهاده لا تكاد تصدق. الإمام البخاري رحمه الله قل استخرجت الصحيح من 300,000 حديث أحفظه، 300,000 حديث صحيح، ويحفظ 300,000 حديث غير صحيح. نحن نريد حفظ 40 نووية، الهمم تنزل، لكن هذا يرجع إلى طالب العلم يستطيع أن يجتهد. وهذه القصص والحكايات يعني تدفع طالب العلم للاجتهاد والقراءة والحفظ، استغلال الأوقات في العلم. وأعظم أبواب العلوم القرآن، لذلك ينبغي أن يكون لطالب العلم تخصيص وقت للقرآن والحفظ، لا يهمل هذا الباب. أساس العلوم كتاب الله عز وجل. كان الطالب لا يحفظ القرآن هذا ضعف، فلا يهمل هذا الباب، ولو يخصص له ورد يومي في حفظ جزء معين ولو صغير، مع الوقت الأيام تمشي وينتهي ويجتهد في الحفظ ويراجع. البخاري رحمه الله، تعرفون قصة امتحان أهل بغداد له، لما جاء إلى بغداد وهو من بخارى، بخارى في يعني الشمال الشرقي من آسيا في روسيا، جاء ورحل إلى بغداد، وكانوا يسمعون عن حفظه، علماء بغداد يسمعون عن حفظ الإمام البخاري وقوته وأنه عجوبة في الحفظ. قالوا نريد أن نختبر، نمتحنه في حفظه، فجاءوا بعشرة طلاب وجاءوا بمئة حديث وقلبوا أسانيدها، يعني جاءوا بمئة حديث وأخذوا إسناد الحديث الأول وضعوه على الحديث العاشر، وإسناد الحديث العاشر وضعوه على الحديث العشرين، وجاءوا كل طالب حفظوه الحديث خطأ ويعرف أنه خطأ، لكن لماذا؟ الاختبار. فكل طالب عنده عشرة أحاديث وهم عشرة مئة حديث مقلبها الأسانيد، وقرأوا جلسوا عند البخاري، الحفاظ موجودون. أقرأ الطالب الأول، قرأ حدثنا فلان عن فلان، الإسناد مقلوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال لا أعرف هذا الحديث. انتهت العشرة الأولى قال ما أعرفها، الثانية قال ما أعرفها، حتى انتهت المئة قال ما أعرفها. قالوا البخاري لا يحفظ. فقال البخاري أما حديث الأول فإسناده للحديث العشرين عند الطالب الثالث، وأما الثاني إسناده ركب الأسانيد على الأحاديث على الطلبة. قال فعجبنا لحفظه، ودان العلماء بأنه حافظ. الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله، بعض أهل العلم يعتمد على لأجل إتقان ما يرويه يعتمد على كتابه حتى ما يقع في الخطأ. فرحل من هو ابن صاحب السنن، رحل من بغداد إلى نيسابور، فلما جاء إلى نيسابور قال ورد علينا عالم اقرأ علينا أسمعنا ما عندك من الأحاديث. كان يحفظ 30,000 حديث. قال ما عندي كتاب. قال ابن أبي داود ولا تحفظ، ابن أبي داود وأنت لا تحفظ. فقرأ الأحاديث فأسمعهم 30,000 حديث، هذا وهو لا يحفظ 30,000 حديث. لما رجع إلى بغداد، أهل بغداد يعرفون أنه يعتمد على كتاب، فقالوا أكيد أنه أخطأ، فوجدوا أنه أخطأ في 5 أحاديث، منها 2 الخطأ من الكتاب وليس منه. كان بعض أهل السنن يجلس بين الحلقتين ويحفظ ما يقول الشيخ هذا ويحفظ ما يقول الشيخ هذا، وكل هذا تقوى من الله، يعني تقوى من هذا العبد لله عز وجل، واجتهاد ورغبة وإخلاص، يسر الله عز وجل له أمر. لكن المسألة حتى لو كان حفظه ضعيف باجتهاده تقوية نفسه قراءته تمرسه تسهل عليه الأمور ويحفظ، لكن المسألة تحتاج إلى اجتهاد، خصوصا إذا عرف العبد أن طلب العلم من أعظم العبادات، أعظم ما يتقرب، من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله طلب العلم، لأنه كلما ازداد علما فتحت له أبواب الطاعات وأبواب الخير وتطبيق السنن. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والوصية الثالثة هي الدعوة إلى هذا العلم، بعد أن تعلم وتتعلم وتعمل. أنتم في بيئة، بل كل بيئة تحتاج إلى دعوة، تعليم أهلك قاربك جيرانك، توحيد، خصوصا التوحيد. أن العبد إذا لم يأتي بالتوحيد خسر خسران عظيم، إذا جاء بالتوحيد ولو كان عنده ذنوب ومعاصي أتى بأمر عظيم، فضل كبير. لابد من الاجتهاد بالدعوة. لا تهملوا أبناءكم وأهليكم وأزواجكم وأقاربكم وأهل القرية، كل في مركزه وفي دعوته وفي مسجده يعلم ما تعلم. علم الناس ما تعلمت من الحق والتوحيد والسنة والخير، ارشدهم وجههم. هذه مهمة طالب العلم، مهمة السلف. والوصية الخامسة أو الرابعة، شاهد الوصية أن وصية لصاحب السنة السلف: وهبك الله عز وجل أعظم نعمة. كان قتادة يقول: لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو وفقني وهداني للسنة. من أعظم النعم هدايتك للمنهج الصحيح، منهج السلف. الله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول ابن القيم: عبارات أهل العلم في فضل الله ورحمته والإسلام والسنة. فضل الله ورحمته، الإسلام والسنة، هذاك الإسلام والسنة من أعظم المنن. ذلك الإمام أحمد قال: سمع رجل يقول: اللهم ثبتنا على الإسلام، فقال له: والسنة. فالذي أعطاك هذه النعمة ينبغي عليك أن تجتهد في حفظها بالعمل بالسنة والدعوة إلى السلفية الحق، منهج الصحيح، الثبات عليه وعدم الزيغ مع أهل الأهواء والبدع. لا تكن حربا على علماء السنة وإمة السنة، اعرف قدرهم واعرف قدر أهل الحديث وأهل السنة، وادعو الله أن يثبتك على هذه الطريقة وطريقة أهل السنة والجماعة. ومما أوصي نفسي به وإياكم إخوتي، وهي وصية أشار لها شيخنا الشيخ ربيع في كلمته لكم، وهي التآلف والتراحم، وتعاون فيما بيننا على الخير، يعين الأخ أخاه، يعفو عن أخيه، يغض الطرف، يتغافل، حتى تسير هذه الدعوة. لأنه بالتنازع والخلاف والخصام أثرها على الدعوة تضعف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قوتكم في الدعوة تذهب بسبب الخلافات. لا يعني هذا عدم التناصح وإرشاد بعضنا بعضا، لكن لا نجعل من مسائل بعض الأخوة يختلف مع أخيه، قد يكون في مسألة دنيوية فتنقلب بين لحظة وضحاها إلى مسألة منهجية لأجل خلاف بينهم شخصي، يقلبونه إلى منهجي ويصبح جماعة يتحزبون لهذا وجماعة يتحزبون لهذا. وهؤلاء المتخاصمين باءوا بإثم هذه المخالفة وهذا الضعف للدعوة. نتكاتف ونتعاون ويعين الأخ أخاه، تناصحون على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن الوصايا إخوتي في الله أن ترتبطوا بالعلماء أهل السنة المعروفين، أهل المنهج الصحيح، تحترموهم وترجعوا إليهم في الفتن. فإن الرجوع للعلماء خصوصا الكبار من أعظم أبواب السلامة من الفتن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعيننا وإياكم عليه. نأخذ بعض الأسئلة، وإلا فلست من أهل الإفتاء ورفضت الإجابات، لكن أصر الإخوة. نأخذ بعضها. يقول: هل توصي أن يحفظ طالب العلم هذه القصيدة؟ نعم، القصيدة سهلة ويسيرة، حفظها جميل، فإذا حفظها طالب العلم فخير على خير. وهناك أيضا منظومات أخرى مهمة في العقيدة وفي التوحيد وفي غيره، ومن القصائد التي أوصي تحفظوها وتحفظون الطلاب. يعني نعرف مدارس في بعض البلدان يجتهدون في حفظها وحفظوها حتى الطلاب، وهي شاملة لكتاب التوحيد كله، وهي منظومة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، سلم الوصول. في أحد يحفظها؟ تقريبا 260 بيت إلى 300 تقريبا، فأبيات يسيرة وسهلة، وهي على طريقة الأرجوزة، فاجتهدوا في حفظها وتحفيظ الطلاب الصغار. يعني قرأتم هذه المنظومة تجدون يعني أنها جميلة جدا. الشيخ حافظ حكمي رحمه الله هو شيخ شيوخنا، هو شيخ الشيخ ربيع، الشيخ أحمد النجمي، الشيخ زيد المدخلي، هذا الشيخ درسه ومات وعمره رحمه الله يعني ترك علم كبير، منظومات ومؤلفات وقصائد في جميع العلوم. مات عمره 36 سنة، يعني في عمر الشباب 36 سنة، أصابه مرض ضربة شمس في الحج ومات رحمه الله، وكان آية في الحفظ على طراز الأولين كما يذكر المشايخ في ترجمته. كان آية في الحفظ، حفظ القرآن في شهر في رمضان، يحفظ الجزء ويقرأ به في الناس. من قصص التي ذكرها مشايخنا في حفظه، يقول الشيخ أحمد النجمي، شيخنا الشيخ أحمد النجمي غفر الله له، سكنه فسيح جنات، يقول: كنا نحضر دروس الشيخ عبدالله القرعاوي، وإذا انتهى يلقي الدرس الشيخ مثل ما نلقي نحن، بعضكم يكتب وبعضهم يفوت عليه، ليس كذلك؟ يقول: إذا انتهى الشيخ عبدالله القرعاوي من الدرس مشى، وقام الشيخ حافظ وأعاد الدرس كله من حفظه، والطلبة يصححون. يقول: مرة ذهب إلى الرياض أو إلى مكة، وقابل أحد العلماء، أظن حمزة عبد الرزاق أحد علماء مكة، فوجد عنده، كانت الكتب قديما شحيحة قليلة، فوجد عند الشيخ طبعة قديمة من كتاب خلق أفعال العباد البخاري، والكتاب من رآه يعني في 200 صفحة كذا من غير تحقيق، طبع أخيرا في مجلدين مع التحقيق، فقال: أعطني الكتاب. قال: ما عندي غير هذه النسخة، ما أعطيك. قال: أعرني هذا الكتاب ليلة واحدة، أعطني الكتاب فقط ليلة. يقول أخوه الشيخ محمد: أخذ الشيخ حافظ الكتاب، وأنا نمت في الليل وتركت الشيخ حافظ مع الكتاب. لما رجعنا في الصباح إلى الشيخ الرزاق وسلمه الكتاب، قال: ماذا فعلت به؟ قال: قرأته ونسخته وحفظته، قرأته ونسخته وحفظته في ليلة واحدة. هذه القصيدة التي أذكرها لكم، وهي سلم الوصول، كتبها عمره 19 سنة، وهي مرجع، شرحها هو نفسه، شرح هذه القصيدة في في 3 مجلدات كبار، ويعتبر هذا الكتاب من الموسوعات في العقيدة. شرحها وعمره 20 سنة، فتح الله عليه. لذلك قال شيخنا الشيخ ربيع: لو بقي لكان من طراز ابن تيمية وابن القيم، قوة علمه وحفظه رحمه الله. فهذه القصيدة اهتموا بها، سلم الوصول، الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. هل يجوز الصلاة في مسجد مؤذنه لا يحسن الأذان ولا يحسن الإقامة؟ يعلم هذا المؤذن، أما الصلاة صحيحة، لكن لا بد من تعليم هذا المؤذن صحة الأذان وصحة الإقامة، لأن الأذان من فروض الكفايات. يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة حقيقية؟ إنك ميت وإنهم. النبي صلى الله عليه وسلم مات، لكنه حي في قبره حياة برزخية، ليس حياة حقيقية. هذا الصوفية والأشاعرة وغيرهم يقولون أن رسول الله حي في قبره، يسمع الذي يدعوه ويأتيه، وهذا من الغلو في رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما أنا بشر مثلكم. هل الأرواح لها أجساد؟ الروح غير الجسد، لكن الروح بعد الموت لها تعلق بالجسد، لكنه ليس كتعلقها به حال الحياة، لأن تعلقات الروح بالجسد تختلف، فتختلف تعلقه بجسده الروح بالجسد في حال كونه في بطن أمه، ليس كتعلقها حال خروجه إلى الحياة. وإذا مات أيضا روحه تتعلق ببدنه، لكن تعلق حياة برزخية، ويحصل العذاب على الروح والجسد، النعيم والعذاب في القبر على الروح والجسد. لكن هذا من علم الغيب، أخفاه الله عنا امتحانا واختبارا، وإلا فالروح متعلقة بالبدن، حتى لو أحرق البدن وذر وطحن ورمية، الروح لها تعلق بذرات البدن، وينعم ويعذب الاثنين، لكن الأصل هو الروح، الأصل هو الروح. فالروح إذا رجعت، إذا ماتت صعدت إلى السماء ثم ترجع إلى البدن، وأكمل التعلقات هو بعد البعث، فيكمل تعلق الروح بالبدن. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ما معنى هذا لا ينظر إليهم؟ أي لا ينظر إليهم نظر الرحمة والشفقة، لأن الله لا يخفى عليه شيء. يقول: هل يعني هذا أن الله له 3 أعين؟ من أين هذا؟ الله عز وجل النصوص الشرعية تدل على أن لله 2، وهذا بالإجماع، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذا دل على أن الله له 2، وصفة العين ثابتة في القرآن وفي السنة. وأما 3 أعين ما لها علاقة بهذا الحديث، يعني ثلاثة هنا لهؤلاء الأشخاص، ثلاثة لا ينظر الله إليه. هل يجوز إطلاق صفة العقل على الله؟ لا، لا يجوز، لم يرد فيها دليل. مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يستثني إذا قلت أنا سلفي؟ إن أردت بيان منهجك وعقيدتك تقول يجوز، تقول إذا كان الإيمان يجوز تقول إن شاء الله استثني إن شاء الله، لأن السلفي معناه ليس فقط في العقيدة والمنهج، في جميع الأمور. الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، من باب عدم تزكية النفس. ما هي وصيتكم لتهاجر طلاب العلم فيما بينهم؟ هذا ذكرناه، وصيناكم بعدم التهاجر، لكن لا يعني هذا فتح الباب لأصحاب الفتن وأهل التحزب ودخولهم في أهل السنة. بعضهم يشوش على أهل السنة وينشر البدع والمخالفات، هذا ينبغي الحذر منه والانتباه. ما حكم العمل في الحكومة التي لا تحكم بالكتاب والسنة؟ إذا كان العمل جائز ليس فيه أمر محرم فلا حرج، لا علاقة لك به. علمنا أن الشيء الرافض كفار، هل يفرق بين العالم والجاهل والعامي أم كلهم على حد سواء؟ الرفض له أصول مثل ما ذكرنا، فمن قال بأصول الرافضة هذا كافر، من قال بتحريف القرآن هذا كافر، من قال بتأليه علي هذا كافر، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، من قال بقذف عائشة رضي الله عنها فهذا كفر. أما من لم يقل بهذه الأصول انتسب إليهم هكذا انتساب ولا يعرف هذه الأصول ولم يقل بها ولا يعتقدها، هذا تقيم عليه الحجة. خلاص، حمل بعير. هل المجاز موجود في القرآن وما القول الراجح في ذلك؟ الراجح أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة، هذا هو الصحيح، هذا الذي نصره ابن القيم وابن تيمية، أنه لا مجاز، وأن اللفظة وحدها لا تسمى كلام إلا إذا أضيفت إلى سياق، فهي في سياقها حقيقة، فهي في سياقها حقيقة. ابن القيم يسميه طاغوت المجاز، طاغوت المجاز. لماذا؟ لأن المجاز أولا اختلف أهل المجاز في تعريفه، ما عندهم تعريف مستقر عليه، وبعضهم يقول المجاز ما جاز نفيه، وهذا قدح في القرآن، إن الله عز وجل يقول ويبقى وجه ربك، يجوز أن تقول لا وجه لله، لأنه مجاز يجوز نفيه على قولهم، وهم جاءوا بهذا المجاز للتعطيل الصفات. فمثلا هم يقولون المجاز هو ما وضع أولا، الحقيقة هو ما وضع أولا، والمجاز ما وضع ثانيا. فيقولون مثلا كلمة أسد وضعت أولا على الحيوان فكانت حقيقة في الحيوان، وضعت ثانيا في على الشجاع فكانت حقيقة في الشجاع، أليس هكذا يقولون؟ ابن القيم قال: ومن قال لكم؟ أين اجتمع العرب وأهل اللغة؟ وفي أي مجلس اجتمعوا وقالوا أولا هذا حقيقة، وضعنا هذا أو ثم وضعنا هذا ثانيا؟ أين هذا المجلس الذي حصل؟ ما دليلكم؟ ما يأتون بدليل. لكن نقول رأيت الأسد في حديقة الحيوان، أو رأيت الأسد في الغابة. الأسد هنا حقيقة هو لأن السياق يدل على أنه الحيوان. قاتل الأسد قتالا شديدا في معركة ضد الكفار. الأسد هنا حقيقة هو الشجاع لأن السياق يدل، فهو حقيقة هنا وحقيقة هنا، لأن النظر إلى السياق ككل وليس النظر إلى اللفظة وحدها. وابن القيم أبطل المجاز من أكثر من 40 وجه في الصواعق المرسلة. ما هو أعظم كتاب؟ ما هو كتاب في آداب طلاب العلم؟ عندكم كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، لماذا العلماء ينصحون طلاب العلم في الاقتناء بكتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم؟ لما فيهما من العلم والتأصيل والردود على أهل البدع، حطموا أهل البدع تحطيم، وكل من جاء بعد ابن تيمية عاله على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وهما رحمهم الله امتحنا ابتليا وعذبا وسجنا وصبرا فرفع الله ذكرهم. أين أعداؤهم؟ ما أحد يعرفهم. مات ابن تيمية رحمه الله في السجن، في سجن القلعة، وأوذي وعذب، وحياته أكثرها كانت بين السجون، كتبه أكثرها كتبها في السجن. فرفع الله ذكره، وهم وصلوا إلى هذه المنزلة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن قرأ كتب شيخ الإسلام يعرف الفضل العظيم الذي فيه، والفوائد الجمة والردود على أهل البدع والتأصيل في جميع أبواب الدين، في التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي العقيدة. أظن نكتفي. نعم. يقول هنا: تكلمت عن طاعة ولي الأمر المسلم، فهل يجب طاعة ولي الأمر الكافر؟ طبعا نحن لما نقول ولي أمر، الولي الأمر لا يكمن إلا المسلم، والذي يسمى ولي أمر هو الذي نبايعه. لكن هذا لا يعني إذا كان كافرا وتغلب وأصبح هو الحاكم أننا نخرج عليه، لاعتبارات أخرى وأدلة أخرى كثيرة، منها مثلا أصل المصالح والمفاسد موجود ولا ما هو موجود؟ موجود. خرجت على الحاكم ولو كان كافرا، المفاسد أعظم من المصالح، بل قد يكون حرب على الإسلام والمسلمين بعد أن كان ليس كذلك. وأيضا مثل الخوارج إذا ذهبوا إلى أوروبا وغيرها يقول هؤلاء كفار ويجوز حتى الغدر بهم، فيأتي يحزم نفسه بالمتفجرات أو يأخذ السكين أو في السيارة ويقتل الناس والأبرياء. هذا لم يأمر به الشرع، بل هو غدر وخيانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروط، هو دخل هذا البلد بشروط يجب عليه تطبيقها كانت شرعية، لا يجوز الغدر ولا الخيانة. وحتى في الجهاد الشرعي لا يجوز قتل الأبرياء ولا النساء ولا الأطفال، ولا يجوز لك قتل نفسك بالتفجير، هذا انتحار. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم كان في تجارة مع كافرين كفار قريش، فقتلهم وأخذ أموالهم وذهب إلى المدينة وأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إسلامك فقبلناه وأما هذا المال فلا نقبله، لأنه جاء عن غدر، ما هذا المال فلا نقبله، لأن العدل واجب مع الجميع ولا يجوز الظلم حتى مع الكافر. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول العدل واجب على كل أحد، لكل أحد في كل حال، العدل واجب على كل أحد لكل أحد في كل حال. وأيضا مما ينبغي مراعاته أن لا تظهر الإسلام بمظهر الغادر الخائن والذي لا يراعي القوانين ولا الأنظمة ما دام أنها غير محرمة. فمثلا قطع الإشارات والمخالفات، تقول هذا كافر خلاص أنا لا أطيعه، ليس ولي أمر. لا، أظهر الإسلام بالمظهر له، وكن قدوة لغيرك في إظهار الإسلام بأفضل الصور وأحسنها. أما كاعتقاد فلا نعتقد أنه ولي أمر، لكن هل يجوز الخروج عليه؟ لا يجوز الخروج عليه، ويبقى المسلم يشتغل في دينه، في طاعته، في مساجده، في عبادته، ما له علاقة بأمور السياسة وغيرها. وأما حينما نتكلم عن الولي الأمر وغيره فهذا في المسلمين، سواء كان جائرا أو ظالما أو عادلا. خلاص، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم جميعا وسامحونا على التقصير، الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.